بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس السابع، وشمل اليوم يوم السبت 16 من ربيع الأول 1432 هجرية. اليوم عندنا تعريف أصول الفقه باعتبار كونه علما ولقبا واسما لهذا الفن، وهو أصول الفقه وميزان العلوم. طيب، قبل الدخول في شرح التعريف لابد من استظهار بعض المحفوظات. قال أبو الفضل: إن مبادئ كل شيء من عشرة، الحد هو الموضوع ثم الثمرة، والاسم الاسم وفضله هو الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. قال أبو الفضل الحد شيء عمر، وقوله فيه دروس وعبر، من سجن تطوان القصي النائم المبتلي ليضرب البساء، بسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار. الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرماني مبتعد عن منهج الرحمن، فحده يبحث في قواعد فيها لعقل أنفس الفوائد، أدلة كلية إجمالية مصيرة للصالحات الباقية، موضوعه يفضي إلى ذي معرفة للأحكام الشرعية المشرفة، ثم به كيفية استنباط وطرقه فانهض إلى النشاط، كذاك حال مستدل المستفيد منها، فحل المشكلات فاجتهد، ثمرته أن يفقه مراد الله والرسول يا عباد، بسنة وبالكتاب المقتدى يكفيك هذان طريقا للهدى، وضبطنا أصول الاستدلال بياننا أدلة في الحال، صحيحها من زائف المردود بهمة الطامح للتجديد، إيضاح ذا الوجه الصحيح فاعلم للاستدلال بالجلي المحكم، كل دليل ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح، تيسير ضرب الاجتهاد الصائب إعطاء حكم جدال مناسب، ضوابط فتوى بلا بيان وشرط مفت حكمه الإحسان، كذاك أداب له يتم توضيحها وحبتك علم، أضف لي ذا معرفة الأسباب للخلف بين العلماء النجاب، كذا التماس العذر في هذا لهم إن اختلاف الرأي صاح لا يهم، ودعوة إلى الصحيح المعتبر ترك تعصب وجهل منتشر، حفظ عقيدة وصل الأصل من الكتاب والحديث الفاصل، حماية الفقه من الفتاح يفضي لوضع مصدر يصاحي، للشرع يبدو في النيدة جديدة وحفظه أن يكتسي جمودا، يغلق باب الاجتهاد سببه تقليد من لم يزك فيه علمه، ضبط قواعد الحوار راجع لآلة صحيحة من نسمع، سماحة الشرع عليها قد تقف أو يسرها محاسن الدين تصف، وفضله به مراد الله حقا يفهم، ومبتغى نبينا المعصوم هداية الناس إلى الإمام، ورتبة الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم، وهو إلى الفقه مع المسائل فأكرما بطالبه السائل، مثاله علم الحديث والأثر كذا أصول النحو بالنحو أثر، أما اسمه علم أصول الفقه في بحره غاصت عقول النبه، مسائله أبحاث الاجتهاد يسترشدا بها من المجتهد، أحكام الشرع تقبل اقتباسا وتقتضي من طالب حماسا، من مصحف أو سنة قد استمد أثار أسلاف وعربه اعتمد، دلالة العقل الصريح المفق فكن به معتقدا وصدق، وفرض عين حكمه لما وجب فرض كفاية لذاك يحتسب، شرفه من شرف العلوم غايته تضاف للفهوم، فذا المجلس والشفيع بدر سني في ذرى الجوامع، وبعد هذه ورقة ثم هي تحوي فصولا من أصول الفقه وذاك من جزئين مفردين مؤلف بلا بغير ماين فالأصل غيره عليه قرر والفرع ما إلا سوى افتقر واعلم بأن الفقه من أخص إن العقول لم تزل إصدار نص فالعلم معرفة بمعلوم على ما هو في الواقع حتما حصل والجهل أن تصور الشيء فعي يا صاحبي على خلاف الواقع علم ضروري هو مما لا يقع عن نظر أو استدلال اجتمع ومكتسب يحتاج لاستدلال ونظر في حال منظور جلي إن الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قمين فالظن تجويز امرئ أمرين أحد الجزئين أجلى من ثاني والشك تجويزه ما يماهر من دون فصل أحد لآخر عين أصول الفقه في إجمالي طرقه كيفية استدلال أبوابه عشرون يا ذا الفطنة فاعتذ بالتفصيل لا بالجملة أقسام ذا الكلام بعد أمره والنهي ثم العام خص فازر ومجمل مبين وظاهر مؤول أفعال ناس فنفار منسوخ إجماع قياس حار إباحة ينشق عنها الستر يلي ترتيب الأدلة صفة مفتي ومستفتي على ما ألطفه أحكام المجتهد عشرون وفات إن العقول إن تغدت أبدعت. أحسنتم. طيب اليوم عندنا تعريف أصول الفقه كما قلنا سابقا من جهة كونه عالما واسما وفن ولقبا لهذا الفن. الفقه لغة من جهة الاصطلاح شنو هو؟ معرفة معرفة الأحكام الشرعية العمل من جهة اللغة العملية من أدلتها التفصيلية. عندما نقول معرفة الأحكام ماذا يخرج من الأحكام؟ الأحكام العقلية والوضعية والحسية والتجريبية. طيب معرفة الأحكام الشرعية المستقات من الشرع يعني المستقات المأخوذة من الشرع العملية احتراز من ماذا؟ العلمية وكذلك الأخلاقية زين؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة قلنا المكتسبة المأخوذة من ماذا؟ المستفادة من الكتاب والسنة بأدلتها ماذا؟ النقلية والاجتهادية التفصيلية وهي قسمان النقلية أو اجتهادية لأن الأدلة إما أن تكون نقلية شنو هي؟ كتاب والسنة واجتهادية نوعان شنو هي؟ أكثر العلماء شنو هو اللي متفق عليه؟ كالقياس والإجماع ونحو زين مختلف مختلف في شنو هو؟ كسد المدينه وسد الرواشه المقابله والاستصحاب مصالح مرسله والعرف مذهب الصحابي اذا لم يخالف الى اخره. احسنتم مزيان. طيب قلنا بان اصول الفقه يعني من جهه الاجمال الى كم ينقسم وما يتعلق باصول الفقه في ماذا يبحث في ماذا في الاحكام الشرعيه الادله الشرعيه والقواعد اللغويه والشرعيه وهذه تتعلق بماذا بالعلم والقسم الثاني احكام تتعلق بالمجتهد شنو هي شروطه وادبه وماذا ينبغي ان يكون يتصف به العلوم التي ينبغي ان يكون حازها ومنها واش يشترط حفظ القرآن والعلوم الآلة والمنطق وأصول الفقه وهل يشترط أن يكون محيطا بفتوى فتاوى الصحابة وهل يشترط أن يكون له إلمام بأقوال الأئمة الأربعة وهل يشترط نعم يشترط كذا إلى آخره. مفهوم هذا؟ وهذه في الحقيقة كلها ترجع إلى ماذا؟ هذا النوع هذا القسم الأخير إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى أنه من ملحقات العلم ترجع إلى ماذا؟ إلى أقسام الثلاثة السابقة. الآن عندنا أصول الفقه من جهة ماذا؟ لقبان. من جهته لقبان يعني الاسم والعلم العلمية. العلم بالأدلة هو فيه تعريف كثيرة ولكن أحسن تعريف أو ما تعريف ثلاثة يعني كل تعريف كتوجد فيه نقص والتعريف دائما أقول لكم ينبغي أن تكون جامعة مانعة. العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه ويبحث فيه عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد وهو المجتهد. هو المجتهد، هذا تعريف جيد. قل العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الكلية الموصلة للفقه. طيب، ويبحث فيه عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد وهو المجتهد ولا الفقيه. طيب، هذا هو أصول الفقه. وهناك تعريف آخر أخصر من هذا ولكنه أيضا جامع مانع، قالوا بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية وكيفية الاستفادة منها، ستكون معرفة معطوفة على ماذا؟ دلائل الفقه. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، معرفة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. شنو حال المستفيد؟ شكون هو؟ وهو المجتهد. طيب، دائما أو غالبا ما يكون في التعريف جنس وفصول كما يقول المناطق، ولكن بالنظر إليها يسميها بعض علماء الأصول المخرجات أو المستثنيات أو المستثنيات، إما أن تكون للإدخال يعني الضوابط ديال التعاريف أو الحقائق أو الحدود، إما للإدخال وإما للإخراج. فعندما نقول علم أو العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية، العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية، العلم يشمل ماذا؟ ماذا يشمل العلم؟ يشمل العلم المقطوع به ويشمل الظن الراجح. قولنا العلم أو قول المعرفين العلم يشمل العلم القاطع اليقين، أي نعم، ويشمل الظن الراجح. الظن الراجح، طيب، إذن لابد من التنبيه هنا. يشمل قلنا العلم القاطع والظن الراجح. لماذا قلنا هذا؟ لماذا قيدنا بالظن الراجح؟ لأن أصول الفقه عمر، أصول الفقه دائما وقواعد الفقه، أصول الفقه وقواعد الفقه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، ومنها ما هو ظني. وطبعا هذا هو القول الراجح وهذا هو القول الصائب. وهناك قول آخر يقول بأن كابن حازم، يقول ابن حازم ومن قلده وبعض علماء الأصول، ماذا قالوا؟ قالوا بأن أصول الفقه وبأن قواعد الفقه كلها إيش؟ قطعية. قالوا كلها يعني علم بها قاطع، يعني مفهوم؟ قطعيات، يعني يسموها قطعيات. قالك لأن عليها يبنى الفقه، فإذا كان عليها يبنى الفقه فلا يمكن أن تكون ظنيات، قالوا هي قطعيات. ومن قال هذا؟ ابن حزم ومن قلده وبعض من يكتب في علم الأصول أو من هو مشهور بعلم الأصول بهذا العلم. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن معظم مسائل، وهذا هو الأهم، لأن معظم مسائل علم أصول الفقه وقع فيها الخلاف، وهذا معلوم لديكم. مثلا اختلفوا في كثير من قواعد التي تتعلق بأصول الفقه، مثلا هل الأمر يدل على الوجوب دائما أم لا، هذا في خلاف. أيضا اختلفوا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، أيضا اختلفوا هل الأمر يفيد التكرار أم لا. قالك بدليل أن الصحابة لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحجة، ماذا قلم؟ اسمع أنس لما قلم الرسول على خطب فيهم وقال إن الله كتب عليكم الحج يعني أمرهم بالحج. ماذا قال في الأمر؟ فحجوا. فماذا قال؟ قام أحد الصحابة فماذا قال؟ يا رسول الله أفي كل عام؟ أفي كل عام. ماذا فهم من الأمر؟ حجوا. ماذا فهم منه؟ يفيده التكرار، التكرار. فقال يا رسول الله أفي كل عام، فسكت رسول الله، فسكت، فقال لو قلت نعم لا أو كما قال. إذن هذا في خلاف، هل الأمر يفيد التكرار؟ التكرار هكذا بفتح التاء مش التكرار، الصحيح أنه التكرار. هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ أيضا اختلف عمر، هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ هل الفور يعني الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ فإذا كان يقتضي الفورية فمن تأخر ثم مات تأخر على واجب ثم مات، هل يأثم أم لا؟ يأثم. الجواب يأثم. وقد قال كثير من الشافعية على أن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور. يعني الإنسان إذا كان يملك ماذا؟ الزاد، ولو استطاع إلى الحج ولم يفعل ثم مات فقالك يأثم، يأثم. أنت معنا عمر؟ قالوا يأثم، مفهوم؟ مع على أنه خلاف، مسألة فيها خلاف. كذلك ما يقال في الأمر يقال في ماذا؟ في النهي. ما يقال في الأمر يقال في النهي. هل النهي يقتضي الفساد، الفساد مطلقا أم لا؟ يعني في خلاف من العلماء، من قال النهي يقتضي التحريم بقيود، إذا كان النهي يعود إلى ماذا؟ إلى الشرطي أو إلى ماذا؟ أو إلى الذات، فقالوا يقتضي التحريم. ومنهم من قال العكس. وأيضا هل النهي بالشيء ضد، هل النهي بالشيء أمر بضده أم لا؟ هذه اختلفوا فيها أيضا. إذن وهل النهي أيضا يفيد الفورية والتأخير أم لا؟ ها؟ إذن وهكذا. إذن ولذلك لاحظوا يعني اختلفوا في كثير من القواعد، وليس هذا فحسب، وستأتي أخرى قواعد أخرى اختلفوا فيها. مثلا هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هذه قاعدة اختلف فيها علماء الأصول، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وأيضا هل الوارد على سبب خاص يعمم أم يقتصر عليه؟ وهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ أن مسألة ليس على إطلاقها، فيها تفصيل، ولذلك اختلفوا. إذن كيف يمكن التعامل مع هذه النصوص؟ ثم عمر لا تنسى قضية، يعني طرق دلالة، اختلفوا أيضا في طرق دلالة النص، يعني دلالة النص على الحكم الشرعي، يعني كيف، على ماذا عبارة النص؟ هل تدل على ماذا؟ بالإشارة أم بالدلالة أم بالاقتضاء؟ إن هذا في خلاف بين علماء الأصول، كما اختلفوا أيضا بين الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ومفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم اللقب أو مفهوم الاسم كما يسمي البعض. إذن كيف نعرف هذا؟ بماذا نعرف هذا؟ نعرف على أن أصول الفقه يعني كما تكون أدلتها قطعيات تكون أيضا ظنيات، ولكن الظن الراجح، الظن الراجح. إذن هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. هذا قول صحيح. القول القائل بأنها قطعيات قولهم صائب ولا غير صحيح؟ غير صحيح. فلذلك إذا أردنا أن نتأدب معهم أن نقول قوله، أن نقول قولهم إيش؟ مرجوح. وقول من قال بأن أصول الفقه، أدلة أصول الفقه مأخوذة من ماذا؟ تكون قطعيات وتكون ظنيات. قول راجح. قول راجح. أنتم تعرفون الفرق بين الراجح والمرجوح؟ شنو هو الراجح يا عمر؟ هو الراجح هو ما أخذ بدليل كان أقوى من أقوى من دليل المرجوح. ها واخا. والراجح قلنا شنو هو أنس؟ ما قوي دليله، والمرجوح عكسه. المرجوح عكسه. ولذلك يعني نزولا إلى آداب العلماء والفقهاء وطلبة العلم أن يقول دليل، أن يقول دليلهم مرجوح، دليلهم مرجوح. فقولنا العلم ماذا يتناول؟ قلنا العلم يتناول القطعي والظني، والظن الراجح طبعا، يعني ما قوي دليله وما ضعف دليله فهو مرجوح. لأن الأحكام بماذا تثبت؟ الأحكام بماذا تثبت؟ الأحكام الشرعية بماذا تثبت؟ بالأدلة، بالأدلة الظنية الراجحة، كما تثبت أيضا بالأدلة القطعية، بالأدلة القطعية. ولذلك أنتم تعلمون دائما يقولون، وهذا يتطرق إليه الاحتمال، فلو كانت تدل عليها الأدلة القطعية يتطرق إليها الاحتمال؟ لا يتطرق إليها الاحتمال. ولذلك يقول محتمل واحتمل سقط به الاستدلال، محتمل واحتمل سقط به الاستدلال. عمر، هذه القاعدة أيضا ليست على إطلاقها، إذ لا بد من قيدها. شنو القيد ديالها؟ محتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، كما قال الشافعي وقائع الأحوال، يعني مسائل وقائع الأحوال، يعني كسائل ثوب الإجمال، وقائع الأحوال إذا تطرق إلى احتمال كسائل ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. هذه مقولة تنسب للشافعي، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. كذلك اختلفوا غالبا يكون قلنا غالبا ما يكون دليل أصول الفقه كيف يكون؟ يعني في نص ظني الدلالة، ظني الدلالة. وطبعا أنتم تعرفون أن النصوص إما أن تكون يقينية الدلالة، قطعية الدلالة، لا تكون قطعية ثبوت الدلالة، وقد تكون قطعية ثبوت ظني الدلالة، قطعية ثبوت ظني الدلالة، وقد تكون ظني الدلالة قطعية ثبوت، أو تكون قطعية ظني الدلالة ظني ثبوت. يعني قطعية الدلالة معروفة، يعني نص قطعية الدلالة وقطعي الثبوت. مثلا أقيم الصلاة، هذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. يعني حتى سبحان الله إذا رجعتم إلى التفاسير، يعني لا تجدون هناك زيادة على ما قال المفسر الأول ولو أبدع في الإنشاء. يعني أكثر أو أقصى ما يقول بأن إقامة الصلاة الإتيان بها على أحسن واجب بشروطها وأركانها وإلى غير ذلك، هو نفس ما قاله المفسر الأول. وكذا يقولون في الزكاة، وكذا يقولون في الحج، وكذا يقولون في الصيام، وهكذا يقول في باقي الأركان. علاش يا عمر؟ لماذا؟ لأنها قطعية الدلالة، ما يدل عليه النص، يعني لا يتغير. إذن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وإما أن يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، وهذا كثير كثير في النصوص كلها وليس في الفقه فحسب، بل في القرآن وفي السنة. ولذلك ترى كثير من كتب التفسير، لأن واحد يقول كلام واحد يقول آخر وهكذا. إذن متى يكون هذا؟ وهذا اللي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، رحمة واسعة. وقد مثل العلماء يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومثلوا أيضا لثبوت الدلالة، الثبوت عفوا قطعي الثبوت وظني الدلالة، يعني في معنى طبعا يكون مظنون المعنى، بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. طيب هنا الثلث يمكن أن يكون من رأس المال، يمكن أن يكون الثلث من رأس المال، ويمكن أن يكون يعني من رأس التركة، هذا معنى، ويمكن أن يكون من ماذا؟ من ثلث الباقي، من ثلث الباقي. إذن هذا يمكن فيه. أما كون القاعدة إذا كانت مضطردة مستمرة تتغير لا تتغير، فإذا كان قطعي الدلالة يتغير لا يتغير، لا يتغير. ولذلك ممكن هذه القاعدة اللي سبقت لكم، القاعدة القواعد من القواطع، ممكن فيها في مثل هذا. مثلا القاعدة اللي هي مستمرة ودائمة: الذكر والأنثى، الذكر والأنثى في الإرث. طبعا يفضل الذكر على ماذا؟ على الأنثى، لأنه هو الذي يتحمل النفقات، هو الذي يتحمل أعباء المسؤولية، هو إلى غير ذلك. ولو كانت زوجته غنية، بل لو كان لها مال قارون، يعني لا تجب عليه النفقة، النفقة في عنق زوجها، في عنق زوجها. إذن إلا أولاد الأم، لاحظ، يعني الذكر والأنثى قلنا يفضل من؟ الذكر على الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أولاد الأم، إلا أولاد الأم. يعني لاحظوا، لو أخذت الأم مثلا الثلث كاملا، عمر أخذت الثلث كاملا في مسألة الزوج، في مسألة الزوج، إلى ماذا يؤدي هذا؟ يؤدي إلى مخالفة القواعد ولا لا؟ يؤدي إلى مخالفة القواعد. شنو القواعد اللي يؤدي مثلا؟ لأن معها ماذا يرث؟ الله عز وجل ماذا قال؟ فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد، يعني ما كاينش ولد، ولد ولا ابن الولد، يعني كم ترث معه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ورثه أبواه، يعني في حالة انفرادهما، يعني ما كاينش الورثة، هذا معنى وإن لم يكن يزيد وورثه أبواه، أي ليس معهما وارث آخر، هما بوحد، ما كاين لا زوج ولا زوجة، وما كاين أبناء. فلأمه كم؟ فلأمه الثلث، والباقي هو الثلث لمن أيضا؟ لأبيه، أحسنت، للأب. أما لو كان معهما أحد الزوجين، يعني كاين مثلا الأب ولكن الذكور، الذكور يعني مطلقا، إما يكون ذكورا فقط، وإما يكون إناثا فقط، وإما مختلفين، مختلفين الذكر والأنثى، شايد تعطى أنا ذاك؟ السدس السدس، ولكن واحد ما يمكنش يحجب يحجب من الثلث إلى السدس، لا يمكن، بل لابد يكونوا ذكر وأنثى أو اثنان، مهم اثنان، اثنان فما فوق، اثنان فما فوق. إذا هنا فالمسألة هذه يقولوا القواعد من القواطع، فهذه القضية هذه القواعد من القواطع، فالنص هنا قطعي، قطعي الدلالة يعني في مثل هذه القضايا، يعني ما يمكنش يتغير. ولكن من جهة المعنى كاين اللي قال على أنه يأخذ من ثلث الباقي، وكاين اللي قال يأخذ من رأس التركة، ولذلك الشيخ خليل ماذا قال؟ قال باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كان مرهون وعبد جنى ثم مؤونة جهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه، ثم ذكر عاد من ضمن نصف الزوج وبنته وبنت الشيخ خليل. إذن فأول شيء يبدأ به هنا يمكن من رأس التركة، من رأس المال كما نقول، يمكن ثلث الباقي، ثلث الباقي. إذن هذه مسألة ماشي قطعية، يعني هذه في حال المسألة هذه يعني كتكون معناها إيش؟ ظني المعنى، ظني المعنى. طيب إذن هنا ممكن نقول قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو ظني الثبوت ظني الدلالة، هذه معروفة. فلذلك مثلا إثبات، فعليه إثبات جواز الأخذ بالظن الراجح في تأصيل قواعد الأصول، إثبات جواز الأخذ بالظن الراجح في تأصيل قواعد الأصول، كما دل على هذا كثير من النصوص، وهو مذهب المحققين خلافا لابن حزم ومن قلده، ومن قلده، مفهوم؟ طيب قلنا العلم، العلم بالأدلة، العلم بالأدلة، الأدلة جمع دليل، العلم جه شنو قلنا؟ العلم بالقواعد، بالقواعد يعني الأدلة والقواعد. ها قبل ما نتكلم على الأدلة، القواعد، تعريف القاعدة، القاعدة. طيب عمر، القاعدة القواعد، لاحظ القواعد عندنا في النحو، والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا، ما الأصل فيه يجعل قاعدة أو قاعد، قاعد هذا الآلف ماذا نفعل معه؟ نرده واوا، والآلف الثاني قاعد، وألف ثاني ولا لا؟ يجعل واوا، جازم هذا ألف إيش؟ ثاني ولا لا؟ نعم. إذن نش غنقول جوازي، فاعل فواعل، ناصب نواصب، خافض خوافض، قاعدة قواعد، وهكذا. والألف الثاني المزيد يجعل واوا، يجعل واوا. طيب القاعدة من جهة اللغة هذه المادة كلمة يعني متعددة المعاني، ولكن في الحقيقة تؤدي إلى شيء واحد. لاحظوا عندنا الخلاف الواقع في تعريف القاعدة من جهة اللغة، من جهة اللغة. فهناك مثلا القاعدة معناها الاستقرار والثبات، الاستقرار والثبات، ومنه قاعدة، قاعدة اللي كيشدوا عليها الناس الحبس، لأنها دالة على الثقة والاستقرار والثبات، والثبات ولو بضرب من التأويل. مثلا يقال قعيدة الرجل، قعيدة الرجل، والقعيدة معناه المرأة، قعيدة الرجل معنى الزوجة دياله. ويقال أيضا امرأة قاعد، قاعد يعني قاعد عن الحائض، لا تحيض، يائس. وكذلك زوج قاعد يعني تقاعد المرأة القاعد، يعني معنى تقاعد الأزواج، يعني تتجلى وتظهر للرجال، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أن يضعن ثيابهن. طيب إذن فهذه كلها تدل على شيء واحد، وهو الاستقرار والقعود والثبوت، الثبوت. ولذلك تسمى المرأة زوجة الرجل وامرأته تسمى ماذا؟ قعيدة، لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها. وطبعا هذا كله يعني الآن في عصرنا كله عبارة عن ماذا؟ حبر في الوراق، كما قلنا في مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم كتعرفوا على أن الاتحاد النسوي بالنون طبعا ماشي بالفاء، الاتحاد النسوي يعني كيطالب باش يكون ماذا؟ يكون تساوي في الإرث، يكون أيضا هي عندها حق تزوج نفسها، وهذه كاين طبقوها، تزوج نفسها بدون ولي. أيما امرأة أنكحت نفسها فهي زانية فهي زانية، أيما امرأة يعني تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا إلى آخر أحاديث كثيرة. ولكن الآن كل انقلب، بقي لهم الإرث، والإرث الآن كيحاولوا ما أمكن يعملوا شي طريقة، يعني بقية البقايا اللي بقت من دين الله عز وجل لم يتسرب إليها التعطيل، الآن بدأت أصوات تصرخ، وبدأت قارورة، وليست هي أول قارورة تكسر في المغرب وفي دول العرب. إذن فقالوا أيضا المرأة يعني كيف تجلس في بيتها، إذن فالمرأة تفعل وتفعل إلى آخره، أما وقرنا في بيوتكن هذه ما بقتش كأنها منسوخة. ومنه القعدد، القعدد هو القعدد، كلمة القعدد تطلق على اللئيم، وتطلق لقعوده على المكارم، وتطلق أيضا على ماذا؟ على صاحب النسب، قعيد النسب، يعني الذي ينبني عليه النسب. منه قعدد وقعدد، يعني هذا قريب الآباء من الجد، من الجد الأكثر، هذا كي الأكبر، هذا كيسماش، هذا كيسمى القعدد ويسمى القعدد، القعدد والقعدد، هذا يعني في مسألة النسب، والأقرب نسبا من ماذا؟ إلى الآب الأكبر، يعني إلى الجد الأكبر، فكأنه قاعد معه، فكأنه قاعد منه، ومنه سمي قعددا، قعددا. ومنه الشهر ذو القعدة، ذو القعدة إما بالفتح وإما بالكسر، يعني الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن ماذا؟ عن الأسفار، وعن ماذا آخر؟ عن القتال، وهي الأشهر الحرم المعروفة. لقال القائل ذو قعدتين ذو حجتين محرم، ذو قعدتين ذو حجتين محرم، ورجب الفرض شهور الحرم، هذه اللي كان يعني يقعدون فيها عن الأسفار والقتال. ذو قعدتين ذو حجتين محرم، ورجب الفرض شهور الحرم، شهور أحرم أو حرم الحرم. وكذلك القعدد يعني البعيد الآباء منه، يعني هذا الضد. والجبان اللئيم القاعد عن المكارم والخامل، ومنه أيضا قواعد البيت، قواعد البيت يعني الأساس، قواعد البيت هي الأساس. ولذلك قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد هنا جمعوا قاعدة، جمعوا قاعدة. لكن من جهة المعنى اللغوي لكلمة قاعدة ترجع إلى ماذا؟ إلى الاستقرار، هذا هو الأهم، إلى الاستقرار والثبات، والثبات، وهذا هو أقرب المعاني، لأنه الأساس، لأنه هو القاعدة هي الأساس، نظرا لابتناء الأحكام عليها كابتناء الجدران على الأساس، كابتناء الجدران على الأساس. وسبق لنا أسس الشيء، شنو أسس الشيء؟ أصوله، وسواء كانت حسية هذه الأصول أو معنوية، يعني إذا كانت حسية كقواعد البيت، أو معنوية كقواعد الدين، يعني دعائم الدين، هذا معنى، هذا معنى. والقواعد، القواعد من من من النساء، القواعد من النساء، وهي من جهة الاصطلاح يعني قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، هذا هو التعريف، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية يعني من حيث أنها تشتمل، رحمك الله، تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. ولذلك العلماء اختلفوا فيها، هل يطلق، تطلق كلمة قاعدة ويراد بها الأصل والقانون أم لا، على خلاف بين العلماء، من العلماء من قال لا، لأن في اصطلاح العلماء تطلق على معان ترادف الأصل والقانون والمسألة والضبط والمقصد، ولذلك عرفوها بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه، عند تعرف أحكامها منه. هذا من جهة إيش؟ من جهة الاصطلاح. أو تقول الأمر الكلي، الأمر ينطبق عليها في جزئياتها كثيرة، أو الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامه وأحكامها منه، أحكامها منه. إذن فلنقف مع التعريف الاصطلاحي: حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. لاحظوا حكم كلي، اسمع رفقي، حكم كلي منير، حكم كلي، حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. فقد يقول قائل: قول المعرف حكم كلي، إذن ماذا نقول في الاستثناءات التي ترد علينا؟ ماذا نقول في المسألة؟ قال لك هذه هذا الأصل الكلي، ولكن الذي تاني المسألة هذا الأصل الكلي، لكن إذا كان شيء نادر لا حكم له، يكون لا حكم له، لا حكم له، مفهوم؟ نادر لا حكم له. فإذا ندع عنها أن هذا العبرة بالأغلب، العبرة في القواعد للأغلب، لكن إذا كان هناك النادر والشاذ هل يخرم القاعدة؟ لا يخرم القاعدة أبدا. ولذلك الشاطبي وهو الأصولي المعروف بحر في هذا الفن، ماذا يقول هو؟ يقول الأمر الكلي، لاحظوا الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات، يعني تخلفت بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي، لا يخرجه عن كونه كليا، لا يخرجه عن كونه كليا، لأن هذا معروف على أن الغالب للأكثر، والغالب الأكثر معتبر في الشريعة بحال اعتبار العام القطعي، أما التي تختلف أو تتخلف من الجزئيات هذا لا ينتظم فيه، هذا لا ينتظم فيه. إذن فلذلك قلنا الكلي الأصل فيه أن يكون كليا، يعني الأصل في القواعد أن تكون أغلبية كلية، كلية أغلبية، يعني بحال مثلا النحو، أصول النحو، أصول النحو كلية بناء على أنها لا تتخلف أو لا يتخلف عنها شيء من أجزائها، ولكن هذا غير صحيح، إن بعض الحين كانوا يوجدوا قواعد نحوية يقع فيها التخلف، يعني استثناءات مثلا الفاعل الأصل فيه ماذا يكون؟ مرفوع، أصغالي لبيب الفاعل مرفوع، بينما وجدنا الفاعل منصوب، هذا سمع طبعا، خرق الثوب المسمار، كسر الزجاج الحجر، كسر الزجاج الحجر. ولذلك بعض العلماء قال وكذلك نقول في المنصوب المفعول به، يعني يكون مرفوعا، لا يكون مرفوعا يعني التخلف، يعني يتخلف عن القاعدة الأصلية، وهذا نادر، هذا شاذ، إنما الحكم لماذا؟ للأغلب، للكل الأغلب. وطبعا إذا جينا نبحثوا في بعض القواعد النحوية، حتى كان يقول أحد شيوخنا قواعد النحو تشم ولا تفرك، تشم ولا تفرك، يعني عند التدقيق ربما لا يبقى في يدك شيء. بحال مثلا في مسألة البناء، الاسم عندنا الأصل الأسماء الإعراب ولا البناء؟ الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في ماذا؟ في الأفعال البناء، ما عدا المضارع في بعض صوره، والأصل في الحروف البناء، البناء. الاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد، فمثلا إذا جاء الاسم معربا نسأل ولا لا نسأل؟ لا نسأل، لا نسأل. لماذا؟ لأن من جاء على أصله فلا سؤال عليه، من جاء على أصله فلا سؤال عليه، هذه قاعدة معروفة. لكن إذا جاء الاسم، لاحظ، إما أن يكون الاسم مبنيا فننظر، إما أن يكون قد أشبه الحرف فيبنى، ولأن من أشبه الشيء يعطى حكمه، من أشبه الشيء يعطى حكمه، وإما أن يكون أشبه الفعل فيمنع من الصرف، فيمنع من الصرف، وإما أن لا يشبه أحدا فيعرب، يكون معربا. هي ثلاثة صور، لكن عند النظر إلى ماذا؟ إلى الوضع والمعنى، نرى أن هذه القاعدة يعني الحق تشم ولا تفرك، كما قال هذا الشيخ الذي ذكرنا أحد شيوخنا مثلا: والاسم منه معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني، قسمه إلى قسمين، الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، مقرب من الحروف، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، في اسمي جئت تنا كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثره في افتقار أسرة إلى آخره. قال لك هنا هنا اسم الإشارة، اسم الإشارة يبنى ولا يعرب؟ يبنى. طيب لماذا بني؟ قال لك لأنه أشبه الحرف في المعنى. ما هو الحرف الذي أشبه؟ قال كان من حق العربي أن تضعه فلم تضعه، كان من حق العربي أن تضعه فلم. بحال عمر أنت، مش أنا الآن، أنت منعت من الصرف. ما هو المانع من الصرف؟ الأصل الاسم الذي يمنع من الصرف كم علة تكون فيه؟ علتان فرعيتان، اثنتان فرعيتان، إحداهما من جهة المعنى والأخرى من جهة اللفظ، الأخرى من جهة اللفظ، ما عدا ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع. كم علة؟ علة واحدة، ولكن بالنظر أيضا احتهما علتان، وألف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة وعلة. عمر منع من الصرف، ما المانع من الصرف؟ العالمية معدول على ماذا؟ عامر. هذه العدل عن عامر غير قالوا موجودوش يعني العلة أخرى، قالوا معدول عن عامر، معدول عن عامر. إيش معنى معدول عن عامر؟ إذن تشمو ولا تفرك. فلهذا نقول أيضا في القواعد، هي قواعد الأصفية كلية أغلبية، فما ندى عنها وما خرج يخرم القاعدة أم لا يخرمها؟ لا يخرم القاعدة. هذا هو اللي بغيت نبين لكم، على أن إن وجدنا بعض الاستثناءات فنقول هذا يعني من جهتش من جهة النادر، أما هو الأغلب الأغلب. طيب قلنا القاعدة من جهة الاصطلاح، وقد تتخلف بكل، عبرنا بكل. لماذا؟ بعضهم عبر بماذا؟ بالأغلبي، بالأغلبي. وهذا في الحق ما ينبغي هذا التعبير، لأن الكلي صحيح، تعبير صحيح، لا حاجة إلى الاستدلال بالأغلبي. لماذا؟ لأن يتضمن المعنى، هذا الكلي يتضمن المعنى والزيادة، لأن القواعد تندرج تحتها جميع الجزئيات، وهذه الجزئيات تسمى إيش؟ ماذا سمى العلماء؟ سموها الكليات، سموها الكليات. طيب ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ بعض العلماء قال هناك فرق بين القاعدة والضابط، إن القاعدة تختلف عن الضابط. لماذا؟ أين تختلف معه؟ مجال الضابط أضيق من مجال القاعدة، مجال الضابط أضيق من مجال القاعدة، لأن القاعدة لا تختص بباب، لا تختص بباب، بخلاف الضابط هو يختص بباب واحد، أما القاعدة لا تختص بباب. فمثلا عمر، القاعدة، أعطني مثال القاعدة لا تختص بباب. اليقين لا يرفع بالشك، هذا قولنا اليقين لا يرفع أو لا يزال بالشك، هل خاصة بباب واحد ولا هي عامة؟ عامة عامة عامة. إذن هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين الضابط والقاعدة. القاعدة تجمع فروعا أيضا، القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط ماذا يفعل؟ يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل، يجمعها من باب واحد. على أن بعضهم لا يرى الفرق بين ماذا؟ بين الضابط والقاعدة، والصحيح الفرق دقيق بينهما، الفرق دقيق بينهم. من نماذج مثلا الضوابط الفقهية، من نماذجها في مجال السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب إهاب دبغ فقد طهر، حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني كل شيء معروف على أن الدباغ كل شيء منع الجلد منعه من الفساد، كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ، هذا هو، كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ. أو لا نقول ما أصلحت به الجلد، ما أصلحت به الجلد سواء الملح أو غيره من شيء يمنعه من الفساد فهو دباغ. إذن كذلك من باب الضوابط ما ورد عن مجاهد، كل شيء خرج من الأرض، لاحظ يا عمر، كل شيء خرج من الأرض، كل هذا ضابط، كل شيء خرج من الأرض قل أو كثر مما سقت السماء أو سقي بالعيون ففيه العشر، ففيه العشر، هذا عند مجاهد. أو تقول هذا أيضا ماذا؟ هذا داخل، هذا من قابل يعني من شاع، مما شاع في الفقه. إن كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، أو كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور. شنو هو الماء المطلق عمر؟ الماء المطلق هو الذي لا زال على أصل خلقته، هو الذي لا يطلق عليه اسم لم تغير أحد أوصافه الثلاثة. هو الحديث شنو يقول الحديث؟ من يذكر الحديث؟ الماء طهور ماذا إلا هذا تمام الحديث، هذا الاستثناء صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف ضعيف. يطيب العمل على ماذا؟ يقول الإمام الشافعي العمل على الإجماع، تغير أحد، تغير أحد أوصافه ليس على الحديث وإنما على على الإجماع. طيب أيضا من الضوابط يقولوا كل ما أمكن ضبط صفاته، كل ما أمكن ضبط صفاته ومعرفة مقداره جاز السلام فيه. السلام شنو المقصود بالسلام؟ سلف. وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلام فيه. هذا ضابط مهم في موضوع يا عمر، وهذه مسألة حتى مسألة بعض الإخوة يعني يشتغل، لاحظ يشتغل مع تاجر من التجار ولكن دون أن يحدد الأجر، يعني يقول له مثلا يعطيه واحد القدر دربح، شنو هذا القدر؟ حدد، يعني بدون تحديد يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا بد من ماذا؟ من التحديد، لأنه مجهول. مجهول إيش؟ مجهول الأجر، مجهول الأجر. إذا لا بد من ماذا؟ أي نعم، إذا لا بد من ماذا؟ من التحديد، من التحديد. طيب أيضا من القواعد شعر الحيوان، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، لا في حكم المتصل على قولهن، على قول الأذن. أرفع الأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب إذن من العلماء من لا يفرق بين القاعدة والضابط، ومن العلماء من يفرق بينهم ويقول على أن القاعدة تجمع كثير من الفروع وتدخل في كل الأبواب بخلاف الضابط، بخلاف الضابط. والكليات مثلوا، هناك من ألف في الكليات سواء كان في الأحاديث أم القرآن، بعض الأمثلة في القرآن أو في القواعد الفقهية وفي القواعد الأصولية. مثلا في الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع، ويقول أيضا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل. وكيقول أيضا كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هناك من القواعد اللي هي أصبحت كما يقول الفقهاء من القواطع، أصبحت من القواطع، يقولون كل ما أخذ، كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، كل ما أخذ بسيف الحياء أنس كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. هذه قاعدة قررها الحنابلة وثم أثبتوها وقالوا بأنها مسلمة، قالوا بأنها مسلمة، يعني كل من كان مالكا يعني لشيء فماله ممنوع به محرم إلا بطيب نفسه بإباحته، فإذا أباحه يكون مباحا بإباحة مالكه له. أما إذا استحيا، أنت تعلم أنه يستحي وأخذته ماذا؟ حياء، بسيف الحياء، فهذا الحنابلة يقول بأنه حرام، هذا يقول كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وأيضا من القواعد المعروفة الكليات، كل حق وجب عليك لا تبرأ منه ذمتك إلا بالأداء، إلا بالأداء، وهذه القاعدة المعروفة أيضا، من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. مثال ذلك مثلا الزكاة، تقرر في ذمته الزكاة كما سبق لنا في الدرس الماضي، وأيضا كفارات، إذن إذا تقرر في ذمته تبرأ ذمته ولا بدون أداء ولا بالأداء؟ بالأداء. كل حال قدر المصلي، هذه قاعدة فقهية أيضا، كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق. كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق. مثلا لاحظوا، استطاع ويقدر على أن يركع وأن يقف في القيام، يعني يأتي بالقيام وبالقراءة وبالركوع وبالرفع من الركوع وبالاطمئنان، لكنه لا يستطيع أن يسجد، نقول له يصلي أو يسجد على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في هذا؟ ما أمرتكم بشيء وما نهيتكم عنه فأتوا منه ما استطعتم، هكذا قال؟ لماذا لم يقل ما استطعتم؟ لماذا؟ أصل الاجتماع. لماذا؟ لأنه حرام، يجوز إنسان، وحتى هذا واجب، وهذا قال ما استطعتم مثلا، لكن في النهي ما قال شيء، لأن لاحظوا جيدا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه لاحظ عبر حتى فأتوا من ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم من، يعني ولو استطعت البعض قليل افعلوا. حتى قال الشافعية إذا كان عندك ماء لا يمكن أن تغتسل به، ولكن يمكن أن تغتسل منه ماذا؟ النصف من جسمك، تفعل ولا لا؟ قال لك تفعل وتكمل بماذا؟ التيمم. التيمم أخذوا بين الحديث وماذا؟ وبين الآية جمعا، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك في الركوع والسجود، لا يستطيع أن يسجد لكنه يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يركع لكنه يستطيع أن يسجد، إذن ما يستطيعه يأتي به وما لا يستطيعه لا، ولكن الله عز وجل قال ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قالوا لأن الأوامر، ما قال ما استطعتم، الأوامر محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. والنواهي محصورة. ولذلك عندما ترجع إلى الكبائر، كتاب الكبائر، كم تجد في كتاب الكبائر المنسوب للذهبي؟ 70 أو 50، تجد 50 أو 70 أو أقل. إذن في النواهي محدودة، ولذلك لم يقل ما استطعت، بخلاف الأوامر فهي غير محصورة. هذا هو، هذه هي الحكمة، مفهوم عمر؟ طيب، عندنا أيضا كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم أو مشرك أو وثني أو مجوسي أو كتابي، أو نقول أيضا أو لبسه واحد من هؤلاء، أو لبسه واحد من هؤلاء، أو صبي، وطبعا الصبيان لا يتنزهون عن البول، إذن هذا الثوب على طهارة ولا على غير طهارة؟ فهو على طهارة. متى لا يكون على طهارة؟ حتى يعلم أن فيه نجاسة، هذه قاعدة مهمة فقهية. كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم أو مشرك أو وثني أو مجوسي أو كتابي يهودي ولا نصراني، أو لبسه واحد من هؤلاء، يعني لبسه مسلم أو مشرك أو وثني أو مجوسي أو يهودي أو نصراني أو لبسه أحد أو صبي ثوب صبي هو الذي لبسه فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه ماذا؟ النجاسة النجاسة مفهوم؟ إذن كذلك من القواعد المعروفة كل شيء لا يعرف لمن كل شيء لا يعرف لمن هو يدعيه رجلا مثلا هذا القلم لا يعرف هل هو للفقيه أم لأسامة وهما يدعيانه معا كل واحد يقول إنه قلمه ماذا نفعل هنا لا وصف واحد هذا يصفه بأنه بهذا الشكل وهذا يصفه بأنه بهذا الشكل ماذا نفعل ماذا نفعل ها يقسم يقسم بينهما أحسنت يقسم ها لا لا يعني قرائن يعني مثل ما يثبت هذا يثبت هذا هذا يقسم بينهما وهذه هي القاعدة التي تقول كل شيء لا يعرف لمن هو يدعيه رجلا فإنه يقسم بينهما فإنه يقسم بينهما طيب ومسألة سيدنا سليمان مع والده يعني ابتكر هذه الحيلة التي سماها ابن الجوزي يعني أثبتها في الأذكية وأيضا قالوا كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلاف مقصودية اسمع رفقي اسمع السي محمد انت اللي كتعمل التجارة كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلاف مقصودية أيضا عندنا كل ذنب أو معصية هذه قاعدة مهمة أيضا وعامة كل ذنب أو معصية لا حد في الإسلام فيها إلا وفيها التعزير فقط مفهوم؟ كل ذنب أو معصية لا حد في الإسلام فيها إلا وفيها التعزير فقط يعني ما فيهاش حد يعني 80 جلدة أو 100 جلدة فيها ماذا؟ التعزير شنو المقصود بالتعزير؟ التأديب وطبعا التعزير في المال جائز أخذا وإتلافا جائز أخذا وإتلافا إذن هذه مسألة كتتعلق بمسائل التعزير كل القاعدة كل ذنب أو معصية لا حد في الإسلام فيها إلا وفيها التعزير فقط وهناك قاعدة أخرى نفس أي نعم أخذ وإتلاف كل معصية مثلا واحد عمل شي مرقص ولا عمل شي مكان شحانة ولا شي حاجة هذا ماله ولا لا يعني يتلف إذا شاء مثلا الأمير يقول لا هذا نحوله إلى مسجد أو نحوله إلى كذا أو نحوله على خلاف بالعلماء وإذا أتلفه القاضي أتلف قاضي المسلمين يعني كمثل مسجد الضرار مفهوم؟ وأيضا عندنا قاعدة كل معصية ليس فيها حد مقدر يعني ما فيها شيء حد مقدر يعني 80 جلدة أو أكثر أو أقل كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير الحد يعني ماشي مقدر شنو كيكون آنذاك كيكون التعزير إذن هذا في يعني كليات كثيرة ذكرت أمثلة كثيرة في نشر العبير في منظومة قواعد التفسير فيها كليات ذكرت فصل خاص بالكليات خاص بالكليات طيب قلنا العلم بالقواعد زين والأدلة العلم بالقواعد والأدلة الأدلة عمر جمعوا ياش جمعوا دليل شنو هو الدليل هو المرشد إلى ماذا إلى المطلوب المرشد إلى المطلوب ولذلك سمي من يدل الناس على الطريق دليلا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كان لهم دليل يدلهم على ماذا على الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبي بكر قالوا يا أبا بكر هو كانوا يعرفونه من هذا قال هاد يهديني، فظنوا أنه دليل يدله على الطريق حسا، مع أنه وقصد معنى يهديه إلى الطريق المستقيم. مفهوم عمر؟ فإذا الدليل الأدلة جمعوا دليل، شنو هو الدليل في اللغة؟ المرشد إلى المطلوب، أو تقول كل ما يرشدك إلى المطلوب فهو دليلك، أو كل ما يحصل به الإرشاد فهو دليلك. بحال العلامة، كالعلامة المرشدة، العلامة التي ترشدك لأمر ما، ماذا تسمى هذه العلامة؟ دليل. هل مثلا الإشارة السائق، الإشارة هذه دليل تدل على أنه يجوز له أن يمر أو أن يقف، أن يقف. إذن هذه العلامة ماذا تسمى؟ دليل. تسمى دليلا. ماذا قلت هذا في هذا البيت؟ إن الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قرين. إن الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قمين، أنت به حقيق. والمراد بالأدلة الكلية، المراد بالأدلة الكلية التي تطبق على الأدلة الجزئية. فقلنا العلم بالأدلة الكلية طبعا هي المراد بها، هي التي تطبق على الأدلة الجزئية. هنا تنبيه لابد منه عمر، ما هو هذا التنبيه؟ كل مسألة فقهية، كل مسألة فقهية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليلين. كل مسألة فقهية تحتاج إلى دليلين، أو نقول كل مسألة فقهية يحتاج الفقيه فيها إلى ماذا؟ والمرشد والمجتهد لإثبتها إلى ماذا؟ دليلين. ليثبتها ويقررها إلى كم يحتاج من دليل؟ دليلين. الدليل الأول شنو هو؟ كلي. والدليل الثاني كيف نوع؟ جزئي. يحتاج إلى دليلين، دليل جزئي وتفصيلي فرعي يعني، ودليل كلي. دليل جزئي لماذا عمر؟ الدليل الجزئي الذي يعني يبحث المسألة الخاصة، ليتعلق بمسألة خاصة وينص فيها على حكم معين لتلك المسألة. هذا الدليل يقال له الدليل الجزئي. والدليل الجزئي عمر هل يفهم بدون الرجوع إلى الأدلة الكلية أم لا؟ لا يفهم. إذن فلذلك قالوا الدليل الجزئي لا يفهم إلا في ضوء الدليل الكلي. الدليل الجزئي، هذا الكلام يكاد أن يكون قاعدة، الدليل الجزئي لا يفهم إلا في ضوء الدليل الكلي، إلا في ضوء الدليل الكلي. مثال ذلك القواعد التي سبقت لنا في الكليات. عمر، من القواعد التي سبقت لنا في الكليات، اذكر القاعدة من القواعد، الأمر في القواعد الأصلية، الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة صارفة تصرفه. هذه القاعدة عامة كلية ولا خاصة جزئية؟ عامة كلية. ينطبق عليها ماذا؟ جميع النصوص ولا خاصة؟ جميع النصوص الشرعية، جميع النصوص الشرعية. طيب شوف مثلا، أعطيني المثال ويشمل النص الجزء التفصيلي. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا مثلا، قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر ولا لا؟ هذا الأمر شنو قلنا القاعدة المعروفة؟ فين أمرنا؟ الأمر هو أقيموا. طيب عمر، هذا الأمر بواسطة ولا بدون واسطة؟ بدون واسطة، لأن عندنا الأمر بواسطة والأمر بدون واسطة. بصيغة فعل، أقم، قم، قل، إذن هذه بواسطة ولا بدون واسطة؟ بصيغة الأمر، بصيغة الأمر، والصيغة تختلف. أما بالواسطة تكون بواسطة إيش؟ لام الأمر أو غيره. لتضرب، هذا أمر ولا مش أمر؟ أمر بصيغته ولا بواسطة؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة لام الأمر. أقيموا هذا أمر، قلنا بدون ماذا؟ بدون واسطة. هذا الأمر اللي هو أقيموا تنطبق عليه القاعدة ولا لا؟ تنطبق عليه القاعدة. شنو هي قاعدة الأمر؟ يفيد الوجوب. إذن تنطبق عليه ولا لا؟ نعم. إذن ماذا ينتج عن قولنا أقيموا؟ ينتج عنها ماذا؟ وجوب. عمر، وجوب إقامة الصلاة. معنى عمر انسان، ماذا ينتج عنها؟ وجوب إقامة الصلاة. وجوب إقامة الصلاة. أنس أنا قلت عمر عمر إذا أنت ماشي معنا وقيلة كي دار لي. إذا لما نقول مثلا الأمر يفيد الوجوب وقلنا أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة هذه جزئية ولا عامة؟ جزئية لأن الأمر يفيد الوجوب الآن في الصلاة هذه مسألة تصير يا عمر ولا لا؟ طيب نقول أقيموا الصلاة فلما قلنا أقيموا الصلاة قررنا هنا تنطبق عليه قاعدة الأمر يفيد الوجوب القاعدة التي ذكرنا فماذا ينتج هنا؟ ينتج أن الصلاة واجبة أن الصلاة واجبة مفهوم؟ طيب هكذا تقول عمر في كل الأركان هكذا تقول أنس في كل الأركان يعني شنو هي الأركان؟ مثل الصلاة والصيام والحاج والزكاة يعني الزكاة يعني في مسألة الأوامر في مسألة الأوامر طيب الأمر الأمر هكذا لما قلنا قاعدة الأمر يفيد الوجوب دليل هذا كلي ولا جزئي كلي الأمر يفيد الوجوب ولكن الحكم الذي دل عليه الأمر قلنا كلي الحكم الذي دل عليه وجوب الصلاة وجوب الصلاة هنا كلي ولا جزئي جزئي الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة كلي ولا جزئي جزئي جزئي الحكم الذي دل عليه جزئي مفهوم مفهوم عمر نعم ولهذا أنا كنت بينت في الأمر في حد الأمر وبعض أقسامه وسيأتيكم إن شاء الله ولكن لا بأس إذا شئتم يعني أن تحفظوا هذه الأبيات في الأمر في حد الأمر وبعض أقسامه وحد استدعاء في فعل يصدر هذا في الأمر لأن قلنا بأن لما كنقولوا الأمر دليل كلي والحكم الذي دل عليه الأمر حكم كلي أما النص النص الذي يأمر الآمر أقيم الصلاة فهو جزئي والحكم الذي دل عليه وهو إقامة الصلاة شنو هو جزئي جزئي ولهذا قلنا وحده يعني تعريفه وحده استدعاء فعل يصدر بالقول ممن دونه يستحضر ممن دونه يستحضر لأن عندنا واحد القاعدة في مسألة الأمر لاحظوا يعني علاش أنا قلت في البيت ممن دونه لاحظ عمر ممن دونه عندنا واحد القاعدة في الأمر كيقولوا الأمر إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى وإما أن يكون من الأدنى إلى الأعلى وإما أن يكون من المتساويين فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء وطلب أمر ولكن في ضمنه يحمل الدعاء إذا كان بين متساويين فهو التماس أمر من استعلاء وعكسه دعاء يعني من الأدنى إلى الأعلى أمر من استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع وفي التساوي فالتماس وقع هذا البيت يعني كيبين لك هذا الحالات الثلاث أنت تقول ربي اغفر لي أنت لا تأمر ربك فأنت تدعوه فأنت ربي استجب لي لا أنت لا تأمر ربك أمر من استعلاء وعكسه دعاء ربي هذا دعاء فهم؟ أما الله عز وجل قال لك أقيموا الصلاة هذا أمر لا إيش؟ أمر أمر من الأعلى إلى الأدنى وعكسه دعاء وفي التساوي ماذا يسمى هذا؟ فالتماس وقع وفي التساوي فالتماس وقع ولذلك قلت أنا وحده استدعاء فعل يصدر بالقول ممن دونه يستحضر ثم عندنا في السياق إما تكون فعل ثم اختلفوا في الإطلاق هل تحمل عليه أم لا وصيغة فعل وهي في الإطلاق تحمل عليه ساعة الإنطاق وصيغة فعل وهي في الإطلاق وهي بسكلها وصيغة فعل وهي في الإطلاق تحمل عليه ساعة الإنطاق تحمل بسكون اللام مجرده بسكون مجرده عن القرين تسلم يعني مجرد عن القرينة بدون حضن الضاد صاح تندم أي يا صاحبي مجرده عن مجرده عن القرين تسلم بدون حضن الضاد صاح تندم إلا إذا دل دليله على أن المراد منه ندب قد جلا إذا كان دليل دل على أنه صرفه عن ماذا؟ عن الواجب يدل على ماذا؟ إما على الندب أو غيره كما سيأتي إن شاء الله، أو لا الإباحة أو لا. اسمع، مجرد عن القرين تسلم بدون حضن الضاد صاح تندم، إلا إذا دل دليله على أن المراد منه ندب قد جلى، أو الإباحة سكن، إذ على الصحيح لا يقتضي التكرار بالفصيح. هذه المسألة يعني هل تدل على الندب إذا كانت هناك قرينة أو لا على الإباحة؟ ثم أيضا الأمر هل يدل على التكرار أم لا؟ أو الإباحة إذ على الصحيح لا يقتضي التكرار بالفصيح دون دليل دل بالتأصال، دون دليل دل بالتأصال، يعني هي الأصل بالتأصيل ولكن من أجل ماذا؟ الاتزان. دون دليل دل بالتأصال، وأتبع الأقوال بالأفعال، وأتبع الأقوال بالأفعال، أمر بإيجاد لفعل فعلمي، أمر بإيجاد بإيجاد لفعل فعلمي، أمر به بالمقتضى وتممي، أمر به بالمقتضى وتممي، أمر بإيجاد لفعل فعلمي، أمر به بالمقتضى وتممي، كالأمر بالصلاة ذاك أمر أقيم الصلاة مثلا، هذا أمر ولكن جزئي كما قلنا، يعني الأصل فيه لأنه هذا داخل في الأمر الكلي أو في الدليل الكلي. إيه؟ ماذا عندكم؟ كالأمر بالصلاة، بالصلاة ذاك أمر، ذاك أمر بالطهر للمشروط فيه خير. الأمر بالصلاة إذا أمرك بالصلاة فماذا؟ فقد أمرك بالطهارة، بالطهارة لأنها هي شرط، إذا فقد الشرط فقد المشروط. وإن فعل، وإن فعل يخرج ذي الإمارة، ذي الإمارة، إن اللبيب فهمه الإشارة، يقول العاقل يفهم بماذا؟ بالإشارة، العاقل يفهم بالغمزة كيقولوا، والعبد بالدبزة، بالدبزة صريح. يعني العاقل الذكي يفهم غير بالإشارة، لا يحتاج إلى ماذا؟ ثم قال وصيغة الأمر لها بناية، وصيغة الأمر لها بناية، صيغة الأمر عند البناية بنية ديالها مثلا إما لماذا يأتي؟ إما للتهديد، وإما للإباحة، وإما للتسوية، وإما للتكوين. وسيأتي كل هذا إن شاء الله شرحه سيأتي مفصلة. وصيغة الأمر لها بناية تهديدا أو إباحة تسوية، تسوية أو التكوين أيها المريد، أو التكوين أيها المريد، أو التكوين أيها المريد، زيد خذ ما تشاء لن تعدم المزيد، خذ ما تشاء، ما تشاء ما كيش تم الهمزة ألف فقط. أو التكوين أيها المريد خذ ما تشاء لن تعدم المزيد، لن تعدم المزيد. إذن فقولنا أو فقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر قلنا النص الآمر بالصلاة جزئي ولا كلي؟ جزئي. طيب الحكم الذي دل عليه قلنا جزئي ولا كلي؟ جزئي. وهكذا تقول في ماذا؟ هذا قلنا في الأمر، وشنو مقابل الأمر؟ النهي. تقول نفس الشيء في النهي، شنو القاعدة في النهي؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، عندنا واحد القاعدة شنو هي كتقول؟ النهي يفيد التحريم إلا لقرينة، إذا وجد قرينة تصرفه صارفة، تصرفه عن ماذا؟ من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة أو إلى غيرها. فالدليل الجزئي التفصيلي مثلا يتعلق بمسألة خاصة ويعين حكما خاصا كما سيأتي إن شاء الله، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا. فقول الله عز وجل لا تقربوا الزنا، هذا حكم، يعني الأصل النهي يقتضي الفساد، يفيد ماذا؟ التحريم، النهي يفيد التحريم. فهنا لاحظ لا تقربوا الصلاة، النهي هنا كلي ولا لا؟ النهي كلي، لاحظ النهي كلي، والحكم دل عليه كل أيضا، لكن النص الناهي، النص الناهي هنا جزئي ولا تفصيلي؟ جزئي. الحكم الذي دل عليه جزء ولا تفصيلي؟ جزء، عفوا، جزئي ولا كلي؟ جزئي تفصيلي. فدل على ماذا؟ على مسألة معينة، يعني الدليل الجزئي التفصيلي الذي يتعلق أو تتعلق به مسألة خاصة أو يتعلق بمسألة خاصة ويعين حكما معينا، حكما معينا. طيب، إذن ما من مسألة فقهية إلا وتحتاج لماذا؟ لدليلين. المجتهد أو الفقيه يحتاج إلى دليلين، يحتاج إلى الدليل الكلي والدليل الجزئي. الدليل الكلي، لأن لاحظ عمر، الدليل الجزئي يمكن أن يستغني عن الدليل الكلي؟ لا يمكن، لأن الدليل الجزئي ينبني على ماذا؟ عن الدليل الكلي. الدليل الجزئي ينبني على عن الدليل الكلي. ولذلك نقول مثلا الدليل الكلي، مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل ماذا؟ الأمر يفيد الوجوب، دليل كلي. الحكم اللي كيدل عليه الأمر شنو هو؟ الأمر يفيد الوجوب، هذا الحكم كلي أيضا، كلي. لكن لما كتمثل بآية أو بحالة خاصة أو بقاعدة أو بحديث، يعني إيش كيكون آنذاك؟ كيكون دليل جزئي، كيكون دليل جزئي. مثلا أقيموا الصلاة، هنا دليل إيش؟ جزئي. والحكم اللي دل عليه؟ الجزئي، جزئي. مفهوم؟ إذن هذا هو شنو التعريف؟ العلم بالأدلة والقواعد، والقواعد والقواعد الإجمالية الكلية، قواعد الإجمالية الكلية. الموصلة أو الموصلة للفقه، لاحظ عمر، الموصلة للفقه، ماذا فهمت من هذا؟ على أن الفقه يحتاج إلى ماذا؟ إلى الأدلة الكلية، يحتاج إلى ماذا؟ إلى الأدلة الكلية، أدلة الأدلة إيش؟ الكلية. علاش يحتاج إلى الأدلة الكلية؟ ينبني عليها لماذا؟ ولذلك قلنا الموصلة، لأنه ينبني عليها حكم، وهذا ولا يستغني عن الكلي، الجزئي لا يستغني عن الكلي. فعندما نقول الأمر يفيد الوجوب، دليل كلي الأمر، هذا دليل كلي ولا لا؟ كلي. يفيد الوجوب، هذا حكم إيش؟ كلي ولا جزئي؟ كلي. عندما نمثل دليل جزئي، أقيموا الصلاة دليل جزئي ولا لا؟ أقيموا دليل جزئي. الصلاة يعني وجوب الصلاة دليل ماذا؟ جزئي. مفهوم؟ ولذلك قال في التعريف العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه. أنا أردت أن ألفت انتباهكم، الموصلة للفقه. فهمت إيش معنى الموصلة للفقه؟ معك عمر، أنس، فهمت إيش معنى؟ إيش ماذا فهم؟ الموصلة لفهم حكم مسألة معينة. معنى أن الجزئي ينبني على ماذا؟ كلي. على الكلي، الموصلة للفقه. ويبحث فيه عن ماذا؟ عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد. شكون هو المستفيد؟ هو المجتهد. وسيأتي هناك تعريف آخر اللي قالوا فيه معرفة إيش؟ دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهو المجتهد. واش فهمتي لي هذا اللي قلت؟ شنو هو؟ يعني لما قلت بأن العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، الموصلة للفقه. أو ما فهمتي الموصلة للفقه ماذا قصدنا؟ أو ماذا يقصد المعرف؟ شنو قصد؟ الأدلة الكلية الإجمالية، ينبني عليها الأدلة الجزئية. أحسنتم. مفهوم؟ مفهوم منير؟ مفهوم اليمني؟ مفهوم أسامة؟ مفهوم الفقي؟ محمد؟ مفهوم إن أنس؟ مفهوم عمر؟ صافي. مفهوم؟ كاين شي إشكال؟ قولوا. نعم، في البيت أو الإباحة إذا على الصحيح تقتضي التكرار بالفصيح، لا تقتضي ولا لا تقتضي؟ لا، لا يقتضي التكرار، لا يقتضي، لا لا يقتضي التكرار بالفصيح. لأن هذه مسألة غتجي إن شاء الله في الأوامر، أن الأمر إذا أطلق قلنا يفيد الوجوب، والأمر أيضا هل يفيد التكرار، والأمر أيضا يدل على الفورية، يعني إذا قلنا يدل على الفور كما قال في بعض الشافعية، معنى أنه إذا لم يفعل ثم مات يأثم، مثلا دخل وقت الصلاة، لاحظ دخل وقت الصلاة وإذا به احنا ما صليناش، قلنا بلاتي شوي ان شاء الله، بلاتي يعني اما سفر واما يعني ماشي او لا بلا سفر، ثم الانسان وقعت له حادثه ومات، هل ياثم ام لا؟ ياثم، لانه يدل على الفور، هذا على القول بانه يدل على الفور. الانسان مثلا يملك الزاد ولو استطاع للحج ولكنه لم يفعل ثم مات، ياثم ولا لا؟ ودابا المشكله ان الابناء، نعم قل. الصلاه يا شيخ واش اخراجها عن وقتها بالكليه او عن وقت يعني الضروري الى الوقت الاختياري؟ لا كليه الكليه، اما الضروري لازل في الوقت ديالها على الصحيح. لاحظ مثلا الانسان عنده قلنا القدره الزاد والراحله، يعني يعني استطاعه الحسيه والمعنويه، ولكنه هو لا يذهب للحج ويرسل ما يرسل عائلته، يرسل والديه او يرسل زوجته وطبعا مع المحرم، اذا هذا ما ادري كيف يعني. انتم تعرفون معروف عن كما سياتي ان شاء الله في القواعد الفقهيه ان الايثار في القربات حرام، على القول بانه حرام الايثار في القربات لا يجوز. مثلا انت عندك ماء، الماء يعني والمؤذن يؤذن وانت لم تتوضا وصاحبك لم يتوضا، فانت الذي تملك الماء، اذا انت اللي احق بماذا؟ بالوضوء، وهو ينتقل لحالة أخرى اللي هي حالة ترابية، طهارة ترابية، مفهوم؟ فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة تيمما. أما أنت عندك الماء، فإذا أنت آثرته أعطيت له الماء، دفعت له الماء، ماذا تكون أنت؟ على القول بأن حرام آثم، لأن كأنك لا تعظم الله، كأنك لا تعظم الله. وقال بعض العلماء حتى في مسائل السرد، يعني مثلا طلبة علم وكلنا طلبة علم، واحد مثلا النوبة ديالو أعطاها المنير اليمني، أعطاها المنير ولا منير أعطاها الأسامة ولا أسامة أعطاها الفقي ولا فقي أعطاها العمر ولا عمر أعطاها المحمد ولا محمد أعطاها الأنس ولا أنس أعطاها لهذا إلى آخره. إذن هذا الإيثار في القربات لا يجوز، لأن العلم أنت ماذا تريد بطلبك العلم؟ ها التعبد ولا لا؟ ترفع الجهل، لترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك، فأنت في عبادة، إذن لا طالب علم محروم. فبحيث إذا مات يعني هناك حديث وإن كان ضعيف، إذا مت في طلب العلم تموت شهيدا، ها؟ فلكن الحديث فيما قال، فأنت في الحالة هذه في عبادة ولا لا؟ في عبادة، فإذا أخلصت النية لله عز وجل وحضرت النية الصادقة والفارقة فأنت في عبادة، أنت في طاعة، ولأن كما سبق أن قلنا القرب المباح قد يصير قربة إلى الله، إلى الله، إلى الله. فإذا ما ينبغي أن تدفع الماء أو أن تدفع مثلا الشيء يعني يتعلق بالعبادة لهذا. وقالوا حتى في الصف الأول، حتى في الصف الأول مثلا أنت في الصف الأول وثم رأيت شخصا وقلت له تقدم، فإذا كان من أهل العلم هذا لا بأس، لأن ربما الإمام يقع في شيء فأنت قدمت. لا هذا هذه ماشي مسألة كتتعلق بالعكس، هذه المسائل القربات، القربات. وانت تعرفون الصحابة لما كان في مسائل كيقولوا يا ولدي في القربة، يعني اللي كانوا عملوا قرعة للجهاد في سبيل الله، كيقولوا لا يا أبته هذه الجنة، هذه الجنة الأب ديالو كيقولوا هذه الجنة، وما كانش كيخلي الأب ديالو يمشي، ولا كيقولوا لا يا ولدي هذه إنها الجنة، إنها الجنة، كانوا يتسابقون لماذا؟ على الجهاد وعلى القربات، على القربات، مفهوم؟ إذن هكذا المفروض اللي ملك واللي عنده هو اللي خصو يتقدم، أما البعض يعني يترك الصف الأول ويعطيه لغيره ويذهب إلى الصف الأخير ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وهكذا حتى في طلب العلم اجتهدوا، مفهوم؟ وهكذا في كل شيء في العبادات، لأن الإيثار في القربات لا يجوز. هل من إشكال؟ هل من إشكال؟ عمر كاين شي اشكال؟ الفقي اشكال؟ اسامه فهمت الدرس؟ نعم منير اليماني. اذا غادر ان شاء الله نتابع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا سلام.